السائل أحسن الله إليكم، هل يرث الابن المتبنى؟ بالتبني. كيف؟ الابن بالتبني. الابن المتبنى بالتبني، ليست من يعني ماذا من أسباب الميراث التبني، الميراث اللي هو قرابة، القرابة وما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالولاء، هذا الرابع ليس بصحيح أنه بمجرد التبني يصبح ماذا وارثا، بل لا يجوز له أن ينسبه إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من انتسب إلى غير أبيه، وذكر يعني وعيدا ماذا عظيم يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. لكن يبقى عندنا أمر، إذا تبنى الإنسان طفلا أو طفلة لا حرج أن يوصله، لا حرج أن يوصله، وهكذا يقوم بالنفقة عليه، يؤجر على هذا. لكن يجعله كأحد الأبناء فينسب إليه هذا أمر محرم، أو كأن يعني ماذا يرث منه كأحد ماذا الأبناء هذا